يكتب في عدة كتب، يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية. ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه كتب لا تتغير كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، من شرطية، وفعل الشرط يرد، ونؤتي جواب الشرط، وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف. نعم، أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة، وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة، لأن قوله يرد أصلها يريد فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. ونؤته أصلها نؤتيه فحذفت الياء للجازم، لأن الفعل المعتل يحذف يجزم بحذف حرف العلة. من يرد ثواب الدنيا، أي من يرد الجزاء في الدنيا من الدنيا، فإن الله تعالى يؤتيه منها. نؤته أي نعطه منها، وليس نعطيه كل الدنيا، فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له، وإنما يؤتى منها. من يرد ثواب الدنيا نؤتي منها. مثلا من يرد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الأثيرة وما أشبه ذلك، من يرد هذا يؤتيه الله منه، لأن من يرد هذا لا بد أن يسعى له، أليس كذلك؟ فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجب، ولهذا قال نؤته منها، فيقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا. وقوله نؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها، وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده، بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الدنيا من حيث هو على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد. وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ولم يقل عجلنا له ما يريد، قال ما نشاء، وهذا يؤيده الواقع، فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم وآنافهم، ولكن لا يحصلون، أليس كذلك؟ لأن الله قيد هذا العموم اللي هنا، قيده في سورة الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، فقيد المعجل والمعجل له ما نشاء لمن نريد. هنا مثله، هنا هذا الإطلاق يقيد بذلك. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، من يريد ثواب الآخرة نؤته منها ولا نعطيه الآخرة كلها، لأن الآخرة درجات يختلف فيها الناس، ولا يمكن أن يعطى الإنسان جميع درجات الناس، ولكن يعطى من الآخرة، ولهذا قال نؤته منها، ولكنها تختلف عن عطية الدنيا، كما قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا نعم بعده والآخرة خير وأبقى. فعطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم. ولهذا قال في الآية في آية الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا وهنا قال: وسنجزي الشاكرين. فدل ذلك على أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين عز وجل بفضله الواسع. من أتى بحسنة أعطي 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الآن يتطهر الإنسان في بيته فيصبغ الوضوء، فسيئاته تكفر عنه في آخر قطرة من قطرات الماء. فإذا تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا خرج من بيته بعد هذا التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا أيضا ثواب كثير، كل خطوة لك فيها فائدتان: الأولى رفع الدرجة، والثاني حط الخطيئة. ثواب كثير عظيم في عمل قليل. فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء من الملائكة سخرهم الله عز وجل. فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعمالهم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن آجال الأنفس محدد، لقول كتابا مؤجلا. ثانيا تسلية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن محمدا قد قتل، فأصابهم ما أصابهم من الغم، فقال الله لهم: لا يمكن أن يقتل محمد قبل أجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي، وإن لم ينتهي أجله بقي إلى الأجل المحدد. فلماذا تجزعون إذا قيل إن محمدا قد مات أو قد قتل؟ وهذا شيء مؤجل عند الله عز وجل وبإذنه، وما كان مؤجلا عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله، كقوله: إلا بإذن الله، وما كان صادرا عن إذن فهو مخلوق. ويدل لهذا قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. ومن فوائد الآية أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له، لقوله كتابا مؤجلا. ويؤيد هذا آيات، منها قوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستقيمون ساعة ولا يستأخرون، أو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومنها: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. فإن قال قائل: يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره. فالجواب عن ذلك أن يقال هذا أعني مد الأجل كبسط الرزق، والحديث يقول أن ينسأ له في أثره، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، والرزق مكتوب أو لا مكتوب. فقد بين رسول أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه، فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه ولا فرق. وهذا كقولنا من أراد أن يولد له فليتزوج، صحيح هذا ولا صحيح؟ ولا يعدو الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، لا يعدو أن يكون بيانا لسبب طول العمر. وليس معنى أن الإنسان له عمران، عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم، لأن المعلومة عند الله والمكتوبة عنده إيش؟ عمر واحد، عمر واحد مقرون بسبب. ما هو السبب؟ صلة الرحم. فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمرا واحدا زائدا مقرونا بإيش؟ بالسبب. كقولنا أيضا يوضح ذلك أنك تقول إذا أكل الجائع سلم من الموت، صح ولا لا؟ فهذا إنسان على آخر رمق في الحياة، أتينا له بطعام فأكل وعاش، هل نقول إنه كان له عمران مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات؟ فهذا لا نقول له عمران، نقول له عمر واحد، لكن سبب اندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع إيش؟ هذا الطعام، سببه هذا الطعام. فالمسألة ليس فيها أشكال، إذا تأملها الإنسان وجد أنها أن سبب زيادة العمر الذي وصلته الرحم كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضا نقول من أراد الجنة فليعمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله، هل نقول إن الإنسان له حالان، حال يكفر وحال يؤمن، أو نقول هذا قد قدره الله في قضائه السابق أن يكون مؤمنا من أهل الجنة؟ الجواب الثاني ولا الأول؟ الثاني. هكذا الذي وصل رحمه نقول هذا من الأول، لم يكن له إلا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم. إذن فالمراد من الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. طيب، ومن فوائد هذه الآية الرد على الجبرية بقوله من يرد، حيث أثبت للإنسان إرادة. والجبرية يقولون إن الإنسان ليس له إرادة، وأنه يفعل بدون اختيار ولا إرادة، ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على كلامه على قوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لهم مشارب، ولكل مسلك، لقول ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة، وهو كذلك. ومنها أن الإخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء لا يدل على حله، فقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها لا يدل على حل إرادة الإنسان الدنيا بعمله، لا يدل عليه، إنما هو خبر عن أمر وقع. والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع. ومن ثم يتبين خطأ من قال إنه لا يشترط للمرأة محرم في السفر، لأن الرسول أخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسه، لأن هذا أخبار عن إيش؟ عن الواقع وليس إقرارا له شرعا. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ نعم بلى، قال ذلك. هل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا سنتبعها؟ أبدا. فالإخبار عن الشيء وقوعا لا يدل على جوازه شرعا، يؤخذ جوازه أو عدم جوازه من أدلة أخرى. من فوائد هذه الآية أن الإنسان قد يريد بعمله أن يمدح عند الناس، وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط، نسأل الله السلامة. يعني مثل الإنسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة، يقرأ ليقال قارئ، يتصدق ليقال إيش؟ كريم، يقاتل ليقال شجاع، وما أشبه ذلك. هذا الذي يريد بعمله الصالح هذه الأمور الدنيوية، يعني كل هذه من أمور الدنيا، ليس له حظ في الآخرة، ليس له حظ. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن فوائد الآية الكريمة إيثار إرادة الآخرة على الدنيا، لقوله وسنجزي الشاكرين، فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يسيهم الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على العمل، وهذا أعني الجزاء عن العمل دائر بين أمرين، بين عدل وفضل، ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عز وجل. والذين يجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاث أقسام، وآدم يبينها لنا. يلا المنان. نعم، عدل وفضل وظلم الذين يجازون العمال. ولهذا نجد الآن العمال عند كفلائهم، من الكفلاء من يظلمه، ومنهم من يعطيهم حقهم كاملا، ومنهم من يزيد. أما بالنسبة لجزاء الله سبحانه وتعالى فإن الظلم ممتنع على الله، لا عجزا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى. طيب، وسنجزي الشاكرين. من فوائد الآية أيضا الحث على الشكر، لأن الإخبار بأن الله يجزي الشاكرين يراد به إيش؟ الحث على الشكر. والشكر قال العلماء إنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عز وجل، لا من حوله وقوته، أي لا من حول الإنسان وقوته، ولكنها بفضل الله. باللسان يشكر الله، يعني يتحدث بنعمة الله، بلسان الحال وبلسان المقال. فلسان المقال أن يقول أحمد الله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أحمد الله الذي أعطاني الولد أحمد الله الذي أعطاني المال، أحمد الله الذي يسر لي بيتا، وما أشبه ذلك. وبلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد، فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليها نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وعلى هذا فإذا آت الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بثياب الخلقة أو بثياب الخيش أو ما أشبه ذلك، هل يعد شاكرا؟ لا. أليس هذا زهدا؟ ليس بزهد. هذا من رآه قال هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء، فيكون هذا المظهر منبئا عن إيش؟ عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص. طيب بالفعل وهو الثالث أن يقوم الإنسان بطاعة الله، إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه، بعلم ينشره، بجاه يتوسط الناس ويشفع لهم، وما أشبه ذلك، هذا من الشكر بالفعل. وعلى هذا يقول الشاعر وينشدنا هذا البيت عبد الرحمن الموسى الشكر: فإن لم يكن فآدم، فإن لم يكن فالآدم الثاني. نعم، في كون الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. أنشدناكم بيتا فيما مضى: فإن لم يكن فرشي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. وابن القيم ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بإيش؟ بيده ولا لسانه. مرت علينا هذه في النونية. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخر. أولا القراءات في هذه الآية كما يلي: وكأي، هذه واحدة. ثانية: وكائن من نبي، كائن من نبي. ثاني: نبي، فيها قراءتان: نبي ونبي الهمس. الثالث: قاتل، فيها قراءتان: قتل وقاتل، والذي معنا مصحف قاتل معه ربيون. كأي، الصحيح أنها كلمة غير مركبة، يعني بسيطة. البسيطة يعني عند النحويين يعنون بها غير المركب، فإذا قالوا هذه كلمة بسيطة يعني غير مركبة من كلمتين. فالصحيح أن كأي كلمة بسيطة غير مركبة، وقال بعضهم إنها مركبة من الكاف كاف التشبيه وأي الاستفهامية، ولكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذا كما نطقوا بكم، وأن معنى كأي من نبي معناها كم من نبي، فهي إذن للتكثير، وهي مبنية على السكون. كأي أو كائن على اللغتين هي مبنية على سكون النون. أما محله من الإعراب فهي مبتدأ، والجملة التي بعدها خبره. وقوله من نبي جار ومجرور مميز لكأي، مميز كأي، لأن كأي من الألفاظ المبهمة، كأي من الألفاظ المبهمة، والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز. من ذلك مثلا ألفاظ العدد، ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة، عندي عشرون، عشرون إيش؟ تحتاج إلى مبهمة، تحتاج إلى تمييز، عشرون رجلا، عشرون كتابا، عشرون بيتا، عشرون سيارة وما أشبه. كأي من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى تمييز، وتمييزها يأتي بعدها مجهورا بمن، كأي من نبي. طيب، وقول قاتل معه يعني كثير من الأنبياء، هذا معنى كم من نبي، كأي من نبي، كثير من الأنبياء، هذا معنى الكلمة أو نعم. وقول قاتل معه ربيون كثير، كلمة قاتل أو قتل اختلف المفسرون فيها، فبعضهم وقف عليها وقال في قراءته وكأي من نبي قتل، أو وكأي من نبي قاتل، ثم استأنف فقال معه ربيون كثير. وتكون جملة معه ربيون جملة مكونة من مبتدأ وخبر، ربيون مبتدأ ومعه خبر مقدم، والجملة في موضع نصب على الحال، على الحال من الضمير في قتل أو قاتل، يعني قتل والحال أن معه ربيون كثيرا أو قاتل. وقيل إن قوله وكأي من نبي جملة مستقلة يوقف عليها، ثم يستأنف فيقال قتل معه ربيون كثير، يعني وكأي من نبي وجد وأرسل وبعث وأيد بالآيات واتبعه ناس فقتل معه وفي صحبته ربيون كثير. وعلى هذا القول تكون ربيون ايش؟ نائب فاعل على قراءة قتل، وفاعل على قراءة قاتل. ويكون النبي هنا مقتولا او سالما، ها على هذا التقدير الثاني، ها يكون سالما، اما الاول فيكون مقتولا. وقوله نعم انتهى الوقت. لا يعطيهم الدنيا كلها، هذا صحيح، لأن ذا القرنين ما ملك الدنيا كلها، ولكن يقال إنه من الذين ملكوا الدنيا حسب ما اطلع عليه الناس في ذلك الوقت، فإنه لم يصل إلى أمريكا، ما تجاوز البحر المحيط. نعم فسر يعني زيادة العمر في غير هذا التفسير. نعم. هل فسر أحد من زيادة العمر في غير هذا التفسير؟ بعضهم ظن منهم أنه ليس المراد امتداد الأجل، قالوا إن المراد بذلك بركة العمر، يعني يبارك له في عمره أو ينسى له في ذكره في أجله، أي يعني أن ذكره بعد موته يطول، والإنسان إذا ذكر بعد موته فكأنه نعم كأنه حي. قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. نعم نعم. المتنبي يقول ذكر الفتى عمره الثاني، ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته، ومن سبل آخر ليت نسيت. المهم يقول ذكر الفتى عمره الثاني، فيقول المراد بذلك أنه يذكر بعد موته بخير. فهذه ثلاثة آراء: إما أن يكون مراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير، وإما أن يكون مراد بذلك البركة في عمره، والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره، وأن المكتوبة عند الله المعلومة عنده، وأن هذا الرجل سوف يصل رحمه وينتهي عمره. نعم. ذكر الشيخ الإسلام أن يقال للملك يكتب له عند الملك أجلا إن وصل عمره، إن وصل رحمه فهو الثاني على أكبر، وإن وصل هل يعني هذا عليه دليل؟ ليس عليه دليل إلا أن يدخله أحد في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده مكتا. ولكن مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا في كل شيء، حتى في بسط الرزق، حتى في بسط الرزق، وحتى في النكاح والزواج، وحتى في المال، وحتى في الجنة أيضا. قال الملك يعني لو صح هذا كان نقول كل شيء يحتمل هذا وهذا، يكون الملك قد قيل له ذلك، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم يا جمال. إذا كان الإنسان يسأل له كل شيء بحسب ما يقال، فالمؤمن إذا دخل الجنة يقال له هذا مخالفه الجنة وهذا مخالفه النار، يعني لو أنك عصيت الله، فيعني هل يكون له لكل إنسان مقعد خاص بالجنة ومقعد خاص بالنار بحسب عمله، أو أنه دينا معلوم وهو يذكر بهذا الذي يعرف قدر نعمة الله عليه؟ وقال هذا مقعدك لو كنت من كافرا، وهذا مقعدك حين كنت مؤمنا، وقد حصل له. مثل ما لو قلت لشخص أكرمته: هذا مقامك أو هذا مكانك لو لم تكن بهذا الخلق النبي. نعم الله عالم، لكن الإنسان ما علم، فيقال هذا ما قدك لو عصيت الله، لأن لجل يفرح ويعرف فضل نعمة الله عليك. نعم. أين نعم ينسى له في أجل على سابقة إذا كان من الآية تحكم تعالي أرضينا أن نحمل عليه لا بس أنا ما يحتمل المعنيين الآخرين ما يحتملهم، لكن قد يجاز الإنسان ببركته، يعني يبارك له في عمره جزاء لعمله، وهذا حتى في غير صلة الرحم. وقد يذكر الإنسان في بعد موته، كما نشاهد الآن من يذكرون بعد موته من أهل العلم. لا، الإمام الأول هو الظاهر، ما نحمل عليه. نعم. ايش كم تكون تكثيرية؟ نعم نفسه. نعم. اي وكم بمعنى كثير، كم بمعنى كثير، وكم من قريتنا هلكنا. اي نعم. كيف؟ كما نعم. مثل من؟ مثل من؟ بني إسرائيل واجد من يعقوب إلى يوم القيامة. طيب نعم، هؤلاء أحيوا لأن موسى دعا الله عز وجل، دعا الله سبحانه وتعالى أن يحييه، لخاف من قومه: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، فلا كتب لهم موت ثم حياة من أصل، لكن هذه الحياة ليست بفعلهم ولا بعملهم، إنما هي من أجل دعاء موسى عليه الصلاة والسلام استجاب الله له. أنا ما أتعارض، لأن هذا مكتوب عند الله هكذا، هذه الحال التي وقعت مكتوبة عند الله هكذا، هم أميتوا عقوبة لهم على فعلهم حين قالوا أرنا الله جهرة وهم يسمعون كلام الله، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا ليس إليه، فعوقبوا بالموت صعد. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه فأحياهم. إني قضيت أنه إليه لا أرجع. صح، ما يتعارض، بارك الله فيك، ما يتعارض. السبب في هذا كما قلت لك أن هؤلاء أوحيوا لا لأجل أن ينعموا، لكن من أجل درء المفسدة التي تكون على موسى. وهذا أيضا، هذا كل الآية التي تشير إليه كلها ما جاءت لسبب، لسبب. الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت أماتهم الله لأجل يعرفوا أنه لا مفر من الله إلا إليه. والذي مر على قرية أكرمه الله بأن ماته ثم بعد، قضية معينة. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما المراد بهذه الآية؟ لا، ما هو معناه، يعني تصميم الغرض منها. أحسن، بارك الله فيك. طيب، قوله عز وجل: إلا بإذن الله، المراد بالإذن هنا هنا الإذن الكوني. إذن على حسب ما يفهم من كلامك أن الإذن ينقسم إلى كوني وغير كوني، ما هو الثاني؟ إذن شرعي. ما الفرق بينهما؟ نعم، يعني ما أذن الله به كونا فلا بد أن يقع، بخلاف هذا واحد. ما في فرق ثاني؟ الملك فلا يأذن الله إلا بما يكتب. تمام. أن الإذن الكوني والشرعي استنعام حق المطيع. لا، هذا ما هو هذه النسبة. طيب، هل لك أن تأتي بمثال يا زهير، بمثال للإذن الشرعي؟ نعم، هذا في النفي. هذا في النفي. والإثبات؟ لا، أي هذا ذكر نفي الإذن الشرعي، فنريد إثبات الإذن الشرعي. نعم. قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت. يرى رشاد الإذن الكوني مثل لهذا الحكم الكون، نحن الإذن الكون. خالد، ما كان الإنسان تموت إلا بإذن الله، هذا إذن، إذن كوني صحيح. قوله: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. هل هذه الآية على إطلاقها أو مقيدة؟ لا، مقيدة. بماذا؟ هذا ظاهر الآية أن الذي يريد ثواب الدنيا لا بد أن يأتيه الله منه، لأن جواب الشرط واقع إذا وجد في الشرط. نعم، هنا هذا معروف من اللفظ يؤتي منها، لكن هل هو يؤتى من الدنيا ولو بعضا إذا أرى ثواب الدنيا، ولا قد يحرم من الدنيا كلها؟ أين وهي؟ نهاية الرسالة. أحسن. من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لا ما يريده هو لمن نريد. أحسنت. طيب قوله وسنجزي الشاكرين ختمت بها الآية خالد إشارة من نورك ومن الشاكرين. نعم وسيعطى أكثر مما أراد سيعطى أكثر مما أراد لأن الله قال وسنجزي الشاكرين. طيب أحسنت. قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل ذكرنا فيها قاتل قراءتان قاتل وقتل. أحسن. وذكرنا في ربيون أيضا ربيون ها ما ذكرنا ايه طيب ما على كل هذا نذكره إن شاء الله. قول قاتل أو قتل والفرق بينهما ظاهر. نبدأ إن شاء الله الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل أي قاتل أعداءه ولم يقتل. وكأي من نبي قتل ولو لم يقاتل. فقول قتل يعني سواء في مقاتلة أو في غير مقاتلة. وقول القاتل أي سواء قتل أم لم يقتل يعني ما أكثر الأنبياء الذين قاتلوا وما أكثر الأنبياء على القراءة الثانية الذين قتلوا. وقوله معه ربيون مع ظرف وهي خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر. على تقدير أن الضمير في قاتل أو قتل يعود على النبي وكأي من نبي قتل أو قاتل. لكن فيه وجه آخر يقول إن ربيون فاعل قاتل أو نائب الفاعل على قراءة قتل. وبناء على هذا يختلف الإعراب فتكون مع ظرف مكان متعلقة بقاتل أو بقتل ويكون ربيون فاعل على قراءة إيش قاتل ونائب فاعل على قراءة قتل. طيب وعلى هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعا على الربيين وليس على إيش على النبي. ويختلف الحكم بالنسبة للصحابة فإذا كان قاتل أو قتل فيه ضمير يعود على نبي صار فيه تسلية للصحابة أن الأنبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا. وعلى الاحتمال الثاني أن ربيون فاعل أو نائب فاعل يكون فيها إشارة إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصا فيهم بل هو سابق في الأمم المتقدمين. فيكون المراد من الآية شيء من التوبيخ واللوم للصحابة الذين جزعوا لما أصابهم في أحد. ولهذا قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا إلى آخره. واضح جماعة الآن. هذا من حيث تركيب الجملة. أما من حيث الأفراد فقول من نبي المراد بالنبي من أوحي إليه بالشر ولم يؤمر بتبليغه. ولكن لم ترد كلمة نبي في القرآن إلا مرادا بها الرسول لأن النبي الذي لم يكلف بالرسالة لم يذكر في القرآن بلفظ نبي ليس في القرآن لفظ نبي إلا يراد به الرسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر. ونوح من المعلوم أنه من الرسل، بل هو من أولي العزم من الرسل. وعلى هذا فالقاعدة يا أخ أنت، هذا القاعدة. نعم الجماعة يخالفون ما سرحت أبد، الداعي من هذا القاعدة إلا أنت ما سرحت. أبي نشوف عن فراسته جيدة ولا. نعم عزم خلنا نمشي ها. نعم طيب، على كل حال النبي عند أهل العلم من أوحى إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى إليه بشر وأمر بتبليغه، ولهذا سمي رسول رسولا من الرسالة. رسول من أوحى إليه بشر وأمر بتبليغه، ولهذا سمي رسول رسولا من الرسالة. ولكن كل ما ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول. طيب، أشكل على بعض الناس قال كيف يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ، ولكن هذا في الحقيقة ليس محل إشكال، لأنه يمكن الجواب عنه بأنه يوحى إليه بالشرع ليتعبد به، ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبيا بعد الرسل، ومن باب البيان له إذا كان نبيا لم يسبق برسل. مثال الثاني آدم، فإن آدم نبي ولم يسبق برسل. ومثال الأول ما وجد من أنبياء بني إسرائيل الذين ليس لهم أتباع ولم يؤمروا بالتبليغ، فيكون إنباء الله لهم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها، وإن كانوا لم يلزموا بأن يبلغوا الناس. وبهذا يزول الإشكال، فيمكن أن الله ينبئ أحدا ولا يأمره ولا يكلفه بالإبلاغ. وقوله قاتل معه ربيون، قاتل أو قتل، المقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مدافعة بالقتل من الجانبين، وهي أعم من القتل، ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل. فالذين لا يؤذنون، لو وجدنا قرية لا يؤذنون مثلا، فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم، يعني أننا إذا قدرنا على المعين ما نقتله ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا مثلا. لو وجدنا قرية لا يصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد، ولكن لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم. فالقتل أخص من القتال، بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم. ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله، ولكن لا يجوز أن يقتله. والفرق ظاهر، لأن لو قلنا أنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلي أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان مميت ويسقط ميتا، ولكن هذا ليس بجائز، وإنما يقاتله مقاتلة دفاع، فإذا اندفع كف عنه. طيب، وقوله ربيون كثير، ربيون قال بعضهم إن الربيين نسبة إلى الرب، ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب. وكم من حركة تغيرت عند النسب، مثلا بنو أمية نقول فيهم الأمويين أو الأمويين، الأمويين، فيختلف الحرف عند وجود النسبة. فالربيون أصله ربيون، ربيون من الرب أو من التربية، وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كسرت الراء. وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب فنالوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة. ونظير ذلك قول العلماء هذا عالم رباني، نسبة إلى إيش؟ الرب والتربية. وقيل إنها مضافة إلى ربة بالكسر، يعني منسوبة إلى ربة وهي الطائفة، فيكون معنا معه طوائف كثيرون، ربيون كثير أي طوائف كثيرون. وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن كثيرا من الأنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير، أو كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون. وقول كثير صفة لربيون، وهي لا تقتضي الأكثر، لا تقتضي الأكثر. يعني مثلا إذا كان عندنا 100 وسلم منهم 50 نقول هؤلاء كثير، كثير. سلم منهم 20 نقول هذا كثير، سلم منهم 60 نقول هذا كثير، لكن ما قبل 50 لا نقول فيها أكثر، وإنما نقول أكثر فيما تجاوز النصف. المهم أن كثير هنا يعني طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أي ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله، بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداما، لأن عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله. كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتدي عليه احتمى أو حمي وزاد إقداما، فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله. وقولهم في سبيل الله أي في طريقه وشريعته، لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير. ولما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وما ضعفوا، ما ضعفوا أي ما ضعفت عزيمتهم، حتى لو قتل الكثير منهم فإنها لا تضعف عزيمته، خلافا لمن كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا قتل من أحد من قومه. وما استكان من الاستكانة وهي الذل، أي ما ذلوا لعدوهم مع أنه قتل منهم كثير، لكن كانوا على عزة، لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو في سبيل الله لا يهتم، إذ أنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولا في سبيل الله، فلا يذل لأعداء الله. وما استكانوا، والله يحب الصابرين، يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب الصبر عليه. والصبر يقولون يا عبد الرحمن انه ثلاثة اقسام، نعم، عن نعم هذا هو صبر على طاعة الله يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعه. صبر عن معصية الله يصبر الإنسان نفسه عن المعصية فلا يقدم عليه. صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط لما يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة. طيب في هذا في هذه الآية الكريمة فوائد. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهذه الأمة حيث يسليهم بما حصل للأمم السابقة لقوله وكأي من نبي قتل على قراءة الوقف. ومن فوائدها أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة لقوله قاتل، والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون إلا عن جهاد وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء، ولهذا قال فما وهنوا إلى آخر. ومن فوائدها أن من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به أن يذكر للإنسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به لقوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله. من أين تؤخذ؟ من قوله وما استكان، وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة لأعداء الله، حتى إنه يجوز للإنسان الخيلة وجر الثوب في مقابلة الأعداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. حتى إن بعض العلماء قال يجوز للجيش الإسلامي أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم، لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب. على كل حال سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل ينبغي للإنسان أن لا يذل أمام عدوه، بل أن يظهر العزة له بالقول وبالفعل، لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله. قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يذب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار. وقال الله تعالى ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل شيء تغيظ به الكفار فهو قربة لك عند الله، كل شيء تنال به الكفار من أذى أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة يقربك إلى الله عز وجل، إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد فإن الواجب الوفاء في عهدهم لقول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقوله والله يحب الصابرين. والمحبة صفة من صفات الله تعالى متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة. ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. وبناء على هذه القاعدة المفيدة نقول الرضا فعلية. ليش؟ أي مربوط بسبب. الفرح، الضحك، وهكذا، كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإنها من الصفات الفعلية. طيب، وهل الله يحب؟ نعم يحب، ولا ألذ للإنسان من محبة الله، من كونه يحب الله عز وجل. ولذلك إذا قمت تصلي وأنت صافي القلب بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله تجد في هذه الصلاة محبة لله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها، لأنك لا تجد شيئا ألذ من محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، ومر علينا كثيرا ولا حاجة للتكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة ويقولون إن المراد بالمحبة إيش؟ الإثابة أو إرادة الإثابة، يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله والثواب أو الإرادة. فمعنى يحبهم على يحب الصابرين على قولهم أي يثيبهم أو يريد أن يثيبهم. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر بقوله والله يحب الصابرين، لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير. ثم قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إيش؟ قراءة الثانية. نعم، أما على قراءة ما أشوف إيش كيف يعني الأول ما هو قرآن؟ قلنا إنها مشتقة من الرب أو من الربة فقط، من القراءة ما فيها إلا قراءة واحدة، لكن قاتل هي اللي فيها قراءة. لا أنا ما جاء. ثم قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. فنسأل الأخ عبد الله لماذا صار اسم كان مرفوعا هنا؟ لماذا كان اسم كان منصوبا؟ فإذا بطل عملها نصب اسمها، يقتضي إذا بطل عملها أن يرفع على المبتدأ لأن الأصل المرفوع. وما كان قولهم تام، وإذا كانت تامة وجب نصب اسمها. ناقص. طيب، إذا كانت ناقصة فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. الله أعلم، جزاك الله خير. نعم، خبر كان مقدم. وين اسمه؟ أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر. إذن وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واضح؟ هل يجوز أن يقدم خبر كان على اسم آدم بن زكريا؟ نعم، يجوز أن يقدم خبر كان على اسمه. عندك شاهد لذلك؟ أنا قلت عندك شاهد معناه أن الإمام هو الأصل بشاهد له. أين أين أي هذا مو شاهد لأن علماء النحو ما يستشهد بأقواله ما ندري. إذا جاءنا شاهد من كلام العرب أو من القرآن الكريم أو من النبي لا خبير هو أصبح ما يستطيع بس نبي شاهد. نعم ما كان جواب قومه إلا أن قال ما يكفي. طيب هذا قدم الخبر على هل اسم هذا الخبر. نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا في القرآن في اللغة العربية فليس سواء عالم وجهول وليس سواء عالم وجهول. طيب إيه من خاص كان إنه بالنسب تغير بالنسب أين بس مختلفة ولكن كونوا ربانيين هنا المراد بها علماء ربانيين أما هذه المراد به مجاهدون نسبة إلى التربية وإلى الرب وإلى الرب وإلى الرب لكن ليس المراد المجاهدين ربما هذا التأثير ولا اللي ذكرت لا شك أنها ترد على هذا. نعم يشتغلون فيها يقول الذين أجازوا صبغ السواد لا صبغ الشيء بالسواد في قتال الأعداء أليس هذا استحسانا في مقابلة النص. نعم ما هو أخويا لا أين أي لا بأس أخويا لا بأس جائزة الحق لكن صبغ الشيء بالسواد نعم هو الأقرب عندي هو هذا أنه استحسان في مقابلة النص وكم من شيخ كان أشد بأسا من الشاف. نعم هذا تمنعه الآية أي نعم هل نقول ما دام الآية في احتمال فأين الدليل على أنه ما من نبي أمر بالجهاد فقتل قد يقتل وهو أمر بالجهاد. نعم ايش السؤال ان الامه هذه إيه نعم، لأن العلماء في هذه الأمة هم ورث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، إشارة إلى أنه ما فيه نبي في هذه الأمة. من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان، وهذا حسن فعل، ذكر حسن قولهم فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا. وهذه الجملة مفيدة للحصر، يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة، مغفرة الذنوب والإسراف، وسألوه الثبات، وذلك لأن ما أصابهم إنما أصابهم بالذنوب، كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن علاقة هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر حسن فعالهم ذكر حسن مقالهم. طيب قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا، من حيث الإعراب يقول المعربون إن قول خبر كان مقدما، وأن وما دخلت عليه في أن قالوا اسمها مؤخرا، وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان، وخبر كان يكون جائز التقديم وواجب التقديم وممتنع التقديم حسب السياق. فإذا كان الخبر مما له الصدارة كاسم الاستفهام مثلا واسم الشرط كان واجب التقديم، كما تقول أين كان زيد. وإذا كان في الاسم ضمير يعود على الخبر فقد يكون واجب التقديم أيضا، والأصل هو جواز التقديم والتأخير، هذا الأصل، لكن قد يجب التقديم أحيانا وقد يؤخر. فهنا قدمه جوازا أو وجوبا، نعم هو على كل حال بحسب التلاوة وجوبا لأنه لا يجوز أن نغير كلام الله، لكن لو كان في غير القرآن لكان جوازا. وما كان قولهم يعني عند حدوث القتل إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إلا أن قالوا الضمير يعود على الباقين منهم الذين لم يقتلوا، لأن الذين قتلوا لا يمكن أن يقولوا هذا. ربنا اغفر لنا، ربنا يعني يا ربنا، فهو منادى حذفت منه ياء النداء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله، فحذف ياء النداء هنا له وجهان، الأول التخفيف والثاني التيمن بالبداءة بسم الله. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية، لأن الربوبية هي التي فيها التصرف، وإجابة الدعاء من باب الربوبية والألوهية من باب الربوبية، فتوسلوا باسم الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر يعني استر وتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما يقي به المقاتل رأسه من السهام، وفيه أي في المغفر الستر والوقاية. ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن المغفرة تامة، ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن المغفرة تامة. فإذا ستره وعفى عنه صارت المغفرة تامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. أصل الذنوب يطلق على معاني متعددة، منها النصيب كما قال تعالى: وإن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيب. ومن سمي ذنوب الماء أي الدلو، لأنه شيء مقدر من الماء. ويطلق الذنب على الإثم لأنه نصيب العامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه المادة الدال والنون والباء تدور حول هذا المعنى، ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الإسراف مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصير. أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر، وأما في التقصير فلأن المطلوب من المكلف أن لا يتعدى حدود الله تجاوزا ولا يقربها أيضا. فإذا كان الإنسان فاعلا للمحرم فهو مسلم، لأنه تجاوز حد العبودية، إذ مقتضى العبودية أن يكون مجتنبا لما حرم الله. وإذا فرط في الواجب كان مسرفا أيضا فيما تقتضيه الربوبية العبودية، لأن مقتضى العبودية أن يكون قائما بالواجب. فالإنسان قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضا، كما لو أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف. وقول في وإسرافنا في أمرنا، المراد بالأمر هنا الشأن، أي في شأننا، وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور. وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا متى؟ عند ملاقاة الأعداء، وعند حلول الشبهات، وعند ورود الشهوات. فالإنسان محتاج إلى أن يثبته الله في مواطن القتال، إذ لو لم يثبته الله إيش لفر. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشبهات، إذ لو لم يثبته الله لساق. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشهوات، إذ لو لم يثبته الله لهلك. وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات، فتجده ذا يقين، ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة تأثر لأنه لم يثبت. كثير من الناس أيضا يكون عنده علم ويقين وليس عنده شك، ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يثبت. فتثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه، فيدخل في ذلك كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآيات، وتثبيت الأقدام عند الشبهات، وتثبيت الأقدام عند الشهوات. نعم. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا يعني اجعل النصر لنا وهو الغلبة على القوم الكافرين، يعني الكافرين بالله. فيدخل في ذلك أن ينصرك الله عز وجل على نفسك، لأن نفسك إن لم ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك، وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المطمئنة سلمت منها. ويدخل في النصر على قوم الكافرين النصر على الشيطان، فإن الشيطان كافر، قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس، وذلك حين قتالهم، فإن الإنسان إذا لم ينصر الله عليهم فإنه لا ناصر له، كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب، في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الأفعال والأقوال، الأفعال ما استكانوا ما ضعفوا ما وهنوا، فما وهنوا ما أصابوا في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، الأقوال أنهم لجأوا إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة، مغفرة الذنوب والإصلاح الأمر، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، لا سيما عند ملاقات الكفار حتى ينتصر عليهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله لقوله ربنا اغفر لنا، ولو كان غنيا عنها ما سألها، ولكنه مفتقر إليها غاية الافتقار، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه، لا يخلو من الإسراف إما في غلو وإما في تقصير، وذلك ووجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء، يدل على وجوده، وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك لن تخلو من الإسراف. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى إثبات القدم أو إلى تثبيت القدم من الله عز وجل بقوله وثبت أقدامنا، وقد ذكرنا أن هذا يشمل ثلاثة مواطن: عند مواجهة الأعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات. ومن فوائدها أيضا أن الله إذا لم ينصرك على عدوك فإنك لن تنتصر بقوله وانصرنا على القوم الكافرين. فإن قلت هل هذا يعارض أمر الله عز وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع للأعداء من القوة؟ فالجواب لا، لأنك إذا سألت الله شيئا فإن المطلوب منك أن تسعى في حصوله وإيجاده، ولهذا لو سألت الله الجنة فالمطلوب منك أن تعمل له، لا أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وتترك العمل. كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على قوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع، سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية. ثم قال الله تعالى مبينا ما ترتب على حسن حالهم ومقالهم، قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آتاهم بمعنى الأخ أنت هنا ليش أعطاهم وآتاهم؟ لا أتاهم نعم جاءهم، أتى بغير مد بمعنى جاء، وآتى بالمد بمعنى أعطى، وهنا المراد الثاني فآتاهم الله ثواب الدنيا. آتاهم أي أعطاهم الله، وآتى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، لأن من باب كسى وأعطى. آتاهم الله ثواب الدين، المفعول الأول هنا ألها في آتاهم، والثاني ثواب. آتاهم الله ثواب الدنيا أي جزاءه، وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة في من تحل له الغنيمة، ومعروف أنها لا تحل الغنيمة إلا بهذه الأمة، لكن المراد النصر على الأعداء والعزة والغلبة عليه. وحسن ثواب الآخرة، ولم يقل ثواب الآخرة بل قال حسنة، لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وليس ثواب مكافأة فقط. لو كان ثواب مكافأة فقط لكانت الحسنة إيش بمثلها، لكنه ثواب حسن وفضل، ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة. هذا وجه الثاني، أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن، لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر، ما لا يمكن أن يخلو صفها من كدر، ولهذا لم يقل حسن ثواب الدنيا، إذ أنه في الحقيقة ليس له حسن، وهو وإن كان حسنا فهو حسن نسبي، وإلا ففيه حسن لا شك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، لكنه أمر نسبي. حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحيانا يأتيهم ما ينقص هذه النعمة. طيب، يقول وحسن ثواب الآخرة يعني يوم القيامة، وذلك برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من دركات الجحيم. والله يحب المحسنين، يعني أنهم هم محسنون فأحبهم الله عز وجل، وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الآخرة. وقوله يحب، المحبة صفة من صفات الله حقيقية، فهو يحب عز وجل حقيقة، وليس محبته بمعنى الثواب أو الجزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون، ومنها المحبة، فإنهم ينكرونها ويقولون إن الله لا يحب بل ولا يحب، وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين متجانسين، مخلوق ومخلوق، ولكن نقول لهم هذا باطل، فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحبنا ونحبه وجمال. ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن الإنسان يحب أثاثه وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره، يحبها محبة ظاهرة ملموسة محسوسة، وهي ليست من جنسه بل هي من جنس آخر، بل هي أيضا دونه لأنها ملكه. فهذا التعليل الذي نفوا به صفات الله صفة المحبة لله تعليل باطل. وقول يحب المحسنين، المحسنين في عبادة الله أو إلى عباد الله، نعم يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله. أما المحسنون في عبادة الله فقد بين رسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإحسان، فقال حين سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعبد الله تعالى طلبا مع اليقين التام. فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية، وهي أن تعبد الله هربا، تعبده كأنه يراك فتهرب من عقوبته من عقابه لتقوم بطاعته. فالإحسان حقيقة يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه نوعان: إحسان بطلب، وإحسان بهرب. الأول أن تعبد الله كأنك تراه فتطلبه فترغب الوصول إليه، والثاني كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتعظمه. والأول أكمل من الثاني، هذا هو القول الراجح في معنى الحديث، وإن كان بعضهم يقول إنه لا إنه مرتبة واحدة، وأن المعنى إن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى قريب من المعنى الأول. فالجملتان قريبتان من الترادف، ولكن الصواب ما قلناه أولا. وإذا كان يحب المحسنين فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترست عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغاثني لأعيذنه. هذا من فوائد محبة الله. ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية، وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه. فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأثير وغير ذلك. أيها